إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سنير. الليث بن سعد، يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. اشتد الوباء على الناس وزاد الغلاء، فهرب من هرب، وبقي من يتقي الله يساعد العباد ويمد يد العون للبلاد حتى تمر الشدة. وكان من هؤلاء الذين خصهم الله بقضاء حوائج الناس الليث بن سعد وآل بيته. ماذا ستفعل يا أبا الحارث؟ في ماذا يا ابن لهيعة؟ هل ستغادر الفسطاط إلى قرقشندة؟ ولما أغادر الفسطاط؟ هرب من الوباء واتقاء شره حتى تحمي نفسك وأهل بيتك. إن جميع الموسرين من أهل المدينة يفرون إلى الريف من الوباء إذ حل بالفسطاط. وما الفارق بين قرقشندة والفسطاط حتى أترك هنا وأذهب إلى هناك يا عبد الله؟ الوباء غالبا ما يبدأ في المدن المزدحمة بالسكان، والفسطاط مدينة مزدحمة بالسكان أشد الازدحام. شوارعها ضيقة وترابها تثيره الأرجل فتتكدر منه أرجاؤها، ويسوء بسببه هواؤها، فيجعلها هذا الهواء السيء المترب عرضة للوباء الذي يتفشى بين الناس في سرعة. أما أنا فلن أترك الناس في الفسطاط وأهرب بنفسي وأهلي ومالي، يجب أن أبقى هنا وأساعد الناس في اتقاء شر هذا الوباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم آمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار، تنمي به البلاد وتغيث به العباد، وتجعله يا رب بلاغا للحاضر والباد. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركاتك. اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. يا أهل الفسطاط، يا أهل الفسطاط، إن دار الليث بن سعد مفتوحة لكم طوال الليل والنهار، طعامه طعامكم، وماله مالكم، ومن أصابه مس أو ضرر فهناك أطباء بالمسجد الكبير طوال اليوم. يا أهل الفسطاط، يا أهل الفسطاط. بارك الله فيك يا أبا الحارث وأعانك على ما تفعل. لقد ظننت أنك ستخشين على المال وتتهمينني بأنني أضيعه. يا أبا الحارث، أنسيت قولك دائما؟ المال مال الله ونحن مستخلفون عليه. فتح الله عليك، وهذا واجبنا تجاه بلدنا وأهلها، فلم يعطنا الله المال لنتمتع به دون أن ينتفع منه الناس. الشكر لك يا أبا الحارث، على ما فعلته في شدة البلاد وفترة الوباء تلك، لا أعادها الله علينا مرة أخرى. هذا فرض على كل واحد منا يا عبد الله، وخاصة إذا كان في قدرته أن يعين الناس. ليت الجميع يعمل مثلما تعمل أنت يا أبا الحارث. بمن تقصد بالجميع يا ابن لهيعة؟ أقصد الوالي يا أبا عون، الذي ما إن وقع الوباء حتى خرج من الفسطاط واستخلف على مصر صاحب شرطته عكرمة بن عبد الله بن عمرو. نحمد الله أن رفع البلاء عن البلاد والعباد، ولنتفرغ لعلمنا وعملنا لنعوض ما فاتنا. نعم نعم، لنعوض ما فاتنا. يا أبي، أنا لا أستطيع التعامل مع ابن صالح هذا. ولما يا شعيب؟ يتحكم في البيع والشراء وكأنه صاحب المال وليس نحن. وهل أصبحت أنت صاحب المال يا شعيب؟ إنه مالك يا أبي ونحن أبناؤك، إذن فالمال مالنا وعلينا أن نحافظ عليه. وكاتب ابن صالح لا يألو جهدا في الحفاظ على المال، وأنا من فوضته في التصرف في المال كيفما يرى. لكنه يا أبي يضعني في حرج مع التجار. انتظر حتى يحضر ابن صالح، فقد كنت أرسلت في طلبه. لكن يا أبي قد يظن ابن صالح أنني أشكوه إليك. يا غلام. نعم يا سيدي. خذ هذا الدرهم، اشتري لنا خبزا وزيتا. أمرك يا سيدي. ماذا؟ الليث بن سعد يأكل خبزا وزيتا؟ الحمد لله، فضل ونعمة من الله. نعم فضل ونعمة من الله، لكن لا يقول ذلك الليث بن سعد. لقد صحبتك وأنت تتصدق على 70 بيتا من الفقراء والأرامل، وبعد ذلك وجدتك تستضيف في البيت الصغير قرب جامع عمرو 40 رجلا أطعمتهم اللحم والحلوى. المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. نعم، لكن بعد كل هذا تأكل أنت الخبز والزيت؟ لم يتبقى معي غير هذا الدرهم، وما أطعم الخبز والزيت طالما النفس راضية. من بالباب؟ أنا الليث، افتحوا الباب. مرحبا بك يا زوجي العزيز. ماذا أتى بك مبكرا هكذا يا زوجي؟ هل أنت مريض؟ كلا يا زوجتي الحبيبة، لكني مشغول بعض الشيء. وما الذي يشغلك يا أبا الحارث؟ سوف أسافر إلى المسجد الأقصى خلال أيام. وما المشكلة في ذلك؟ يشغلني، هل تنتظرين هنا في الفسطاط أم تذهبين إلى قرقشندة؟ بل خذني في طريقك إلى ضيعتك في رشيد، وفي عودتك أعود معك. لك ما أردت. يا شيخنا أبا الحارث. نعم. الخليفة المنصور يريدك. يا غلام، أقرئ الخليفة مني السلام، وقل له العلماء لا يأتون ولكن يؤتى إليهم، وأنا لا حاجة لي عنده. ماذا تقول يا أبا الحارث؟ أمرك يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ها أنا ذا قد أتيت إليك يا أبا الحارث. أهلا ومرحبا بك يا سيدي الخليفة. نحن هنا جميعا في بيت الله، ولا أحد يأتي لأحد هنا. لقد أعجبني ما رأيت من شدة عقلك، فالحمد لله، الحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك. شكرا لك. أنا أريد أن أوليك مصر يا أبا الحارث. يا سيدي الخليفة، أنا رجل علم ولي تجارة وبيع وزرع، ولا أصلح للحكم وأعبائه، فاعذرني يا سيدي.